صليت وراء الإمام على أن أصلي صلاة الظهر لأن صلاة الظهر فاتتني وأريد أن أقضيها مع العصر، فصليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر. يقول صليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، فهل تجوز صلاتي أم لا؟ نعم، إذا فاتك الظهر وأدركت الناس في صلاة العصر فلا حرج عليك أن تصلي خلف الإمام بنية الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك. قال بعض أهل العلم ليس لك ذلك باختلاف النية، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، فاختلاف النية لا يضر في هذا. تصلي معهم الظهر ثم بعد الفراغ صلي أنت العصر ولا حرج في ذلك والحمد لله، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.